وإنما يحملنا على الكلام على الصوفية لما نرى فيه من التمرد على ولاة الأمور على مستوى مكبرات الصوت، لا يريدون أن يدعنوا لهذا الأمر الذي جاء من الوزارة، وأنه لا تخرج الأصوات إلا وقت الصلوات وقت الخطب وغير ذلك مما أذن فيه. فالتزم أهل السنة طاعة لولاة الأمور وجعلوا الصوت داخلياً ولا يخرج. فلما جاء ربيع أول وإذا بالصوفية كعادتهم تمرد على مثل هذه الأوامر، وهذا خلاف الهدي النبوي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسمع واطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وأمرهم بالسماع. وإن كان المتأمر عليك عبداً وإن كان المتأمر عليك عبداً حبشياً اسمع واطع يا أخي، هذا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتحمل هذا يوم القيامة، يتحمل هذا يوم القيامة سواء كان صواباً أو خطأً، فهو الذي يتحمله إذا أصر على الناس إلا أن يفعلوا هذا، يتحمل هذا ولنا عذر عند الله سبحانه وتعالى، وإلا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ما نرى في هذه معصية أنه لأجل كذا وكذا، وبعض العلل التي التمسوها يجعل المكبر داخلياً ولا أحد يخرجه إلا وقت الخطب وقت الأذان والصلوات. جزاهم الله خيراً يا أخي، التزم أهل السنة في بلدنا وفي المكلا وفي الديس وفي غيرها من المناطق الساحلية، التزموا بهذا الأمر، ولم يخرم هذا الأمر إلا الصوفية والحركيون من أصحاب الجمعيات، فهم الذين خرموا هذا الأمر عدم مبالاة، غير مبالين بهذا الأمر. وأهل السنة بناء على منهجهم السديد في طاعة ولاة الأمور التزموا، فلما جاء ربيع الأول هذا لم يلتزم الصوفية فأخرجوا الصوت خارجاً وأزعجوا الناس جداً، ولم نجد نكيراً ممن ينكر علينا ممن نصب من الصوفية، لم نجد نكيراً، ولو نحن بدأنا بالإخراج لأتى بالطقوم إلى مثل هذه الأمكنة، لكن لما فعل ذلك أصحابه ممن ينتسب إليهم، وهذا خطر تولية الصوفية أنهم لا يبالون، لا يبالون، ينصرون أصحابهم ولو كان خلاف ما قرره من الوزارات، ينصر أصحابه معرض غير مبالي، فهو لا يبالي بالأوامر التي تصدر، وإنما إذا كانت على خصومه فهو كما تعلمون كيف سيكون الحال. فتركوهم حتى آخر الشهر، فتحنا المخبرات فإذا بهم يصيحون ويعيدون القرار الأول، وأنكم لماذا تخرجوا، خلاص ما في إخراج، خرج الشهر ربيع الأول هذا خرج لأن ما في القرار الأول يمضي. قلنا سهل يمضي، يا فلان لا تخرج المكبر معهم 3 أيام مني، ذاك الأيام الطيبة حتى مل الإخوان مني، قالوا أنت إيش أنت كفي بس إلى متى، 3 أيام ولها مقصد عندي، ووصلت الرسالة وبلغت الرسالة إلى الصوفية، فصاحوا وأعادوا ذلك القرار مرة ثانية، ونحن نحب أن يعاد هذا القرار ما دام من جهة ولاة الأمور حي هلا، وسننفذه طواعية وطاعة لولاة الأمور، ننفذه على رغم أنوفنا لأن الله أمرنا بطاعتهم، وننفذ عبادة لله سبحانه وتعالى، ننفذ مثل هذه الأوامر التي ما فيها شيء يخل بديننا واضح، ما فيها شيء، الصلاة تسمع والأذان يسمع وكذلك، هذه أشياء فضلات زائدة، هذه أشياء زائدة، والخطب خطب الجمعة تسمع، هذه أشياء زائدة، إذا جاء القرار اهدأوا من أجل كذا وكذا وذكروا العلل مرحبا وأهلا، وهذا ديننا يأمرنا بهذا. فلما حصل ما حصل منا من إخراج المكبرات صاحوا، ونحن نبدأ معهم بقول الشاعر ذهبت دولة أصحاب البدع، وواها حبلهم ويصيحوا من هذا، هذا يزعلهم هذا البيت، نعم ذهبت دولتكم، ما معكم دولة، ايش من دولة، لا دولة البعلوي ستقوم في اليمن ولا دولة حسيناه، بإذن الله سبحانه وتعالى ستكسر هذه الدول الخرافية، الناس ملوا الخرافات إلى متى، ملوا تقبيل الركب وملوا سيدي وملوا عبودية البشر، فالناس يحبون أن يعبدون خالق البشر سبحانه رب البشر، وهو الله جل وعلا. أما عبادتكم فقد ذهبت وعفى عليها الدهر. فلا عبادة لصوفي قبوري، ولا عبادة لحسيناه رافضي خبيث، وإنما العبادة لله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، ودعا إليها أنبياؤه من لدن نوح إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يدعون الناس إلى عبادة الخالق وحده جل وعلا. وهؤلاء لا زالوا يطمعون في تكبير الركب هيهات، وهؤلاء لا زالوا أن الناس يذهبوا إلى محضار، أنا المحضار من يدعي باسمي، سريع الغوث أسمع من ينادي، هذا كذب، أنت ميت دفين، لا تسمع شيئاً ولا تجيب أحداً ولا تجلب لنفسك نفعاً ولا تدفع ضرّاً، فكيف بغيرك؟ كله كذب. غرّروا على الناس أعواماً وسنوات مديدة عديدة وهم يضحكون على الناس، وأن الولي الفلاني إذا ذهبت عنده ودعوت الله عنده يستجيب لك، وأنك إذا ذبحت الذبيحة ونسكت النسيكة حصل لك ما ترجوه، كل هذا كذب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، صلاتنا لله وذبحنا لله ونذرنا لله واستغاثتنا بالاستغاثة التي لا تكون إلا لله لله، وهكذا دعاء الدعاء وغير ذلك مما يجب على العباد أن يصرفوه لله سبحانه وتعالى. ذهبت دولة أصحاب البدع، ما بقي لكم دولة وما بقي لكم أمر ينفذ إلا عند المساكين المغرر بهم. أما جميع اليمنيين فصاروا على ثقافة طيبة وصاروا على عقيدة جيدة، ويعلمون خطر الشرك، وأن من أشرك مع الله إلها آخر ذبح له ونذر له ذهب عن بكرة أبيه وانتهى، ولا يقبل له عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقوم مع الشرك بالله عمل لئن أشركت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الأعمال العظيمة الجليلة من الحج والعمرة والعبادة والصلاة والنسك وغير ذلك، الله يقول له وهذا له ولأمته لأنه معصوم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول لجملة من الأنبياء بعد أن ذكرهم بالذكر الحسن ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله، كيف تطيب نفسي يا أخي أنني أذبح لغير الله وأنني أنذر لغير الله وأنني أستغيث بغير الله سبحان الاستغاثة غير الشرعية، وأنني أفعل وأفعل من الأعمال من أفعالي التي لا يجوز أن أصرفها إلا لله فأصرفها لغيره، هيهات. فعلى هذا نحن ندعو الناس إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، ونقول لهم ذهبت دولة أصحاب البدع، ذهبت التصوف ودولة التصوف، وذهبت الرافضة ودولة الرافضة، وستذهب بإذن الله وإن وقف معهم من وقف، فلله الأمر من قبل ومن بعد، وإنما يبتلى اليمنيون فقط على مراحل الدهر كما تعلمون العصور، يبتلى اليمنيون بسبب شيء من الذنوب. أما تبقى دول أهل البدع فهذا الظن بالله الحسن أنها لا تبقى لهم دولة، وأنها ستذهب هذه الدول بإذن الله، وأن الله سيولي علينا من يصلح به شأن المسلمين وأصحاب العقيدة الطيبة، وإن كان عندهم شيء من المعاصي لكن ما يحاربون الدين ولا يبثون العقائد الصوفية في المسلمين والرافضية في المسلمين، هذا ما يجوز أبداً. أن الناس مساكين يظلمون في باب الاعتقاد ورأس المال، هذا لا يجوز، حرام أن نظلم الناس في رأس مالهم في دينهم، ونسأل الله العافية. فهذا الذي يجرنا إلى التكرار من هؤلاء المتهوكين الذين يحاربون السنة، والله يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحولون بين الناس وبين السنة يحولون. وما أحسن كلام ابن القيم الذي قرأناه من مفتاح دار السعادة، وأنهم هؤلاء أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعوا الأجر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه القائل من دعا إلى هدى فكان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. وهؤلاء يقطعون الأجر عن نبينا بالبدع وإمالة الناس عن السنن. لابد يا أخي من محاربة الباطل ومحاربة أهل الباطل، ولا يجوز السكوت عنهم، وهذا ديننا، ونحن نتعاون مع ولاة أمورنا بمحاربة الباطل وأهل الباطل، هذا أحسن تعاون نقدمه لولاة الأمور، أننا وهم في خندق واحد نحارب الباطل والشر وأهل الباطل، فإن السكوت عنهم ضرر، فحصل السكوت زمنا عن الرافضة، فإذا بهم يثيبون على السلطة، وهكذا سيقومون إخوانهم هنا إن وجدوا فرصة لتقويمهم. لكن الحمد لله الأمور مشدودة ولن يصلوا إلى شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا سيقومون إخوانهم. فمن من الأولاد يسمع البيت ذهبت دولة أصحاب البدع؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلها ثم قطع، وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع، مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول مطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. فنحن ندعوهم إلى الاستقامة، وندعوهم إلى طاعة ولاة الأمور في الأوامر هذه، لا يخرجوا لا يشردوا. ما طلبوا منكم كبير شيء، طلبوا منكم مكبرات فقط في غير الجمعة وغير المحاضرات، يعني في غير الجمعة وغير الصلوات وغير الأذان، طلبوا منا طلبا ما في مانع أننا ننفذ هذا الطلب. ليش العصيان هذا؟ إذن أنتم عصاة تستغلون، أو أنتم عصاة تتحينون الفرص في ضعف الدولة. لو ضعفت الدولة لكنتم أول من يثب عليها. لذلك نحن ننصح أنه لا يمكن صوفي في منصب من المناصب يستغل منصبه لمحاربة المساكين هؤلاء الضعفاء الذين هم من رعيتكم. بعدوهم أو شددوا عليهم أنهم لا يفعلون شيئا يخدم بدعهم ويخدم فكرهم، يفعلون ما يخدم الدولة ويخدم البلاد ويصلح به العباد. هذه فائدة. إلا هذا، بطلوا مكبر لا تسمعون هذا أحسن. قال وذلك موجب، يتكلم عن الصراط. قال وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه من هنا. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه عدلا وهدى، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا القصد عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، فمن ثبت على الصراط الدنيوي ثبت على الصراط الأخروي. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسوله، وما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وخفض عليهم نوره حتى قطعوه كما خفض عليهم الإيمان به حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه، وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه في قلوبهم في الدنيا. ما أجمل هذا الكلام. فمن ثبت على الصراط الدنيوي ثبت على الصراط الأخروي. قال ابن القيم هذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه. هذا من أعظم معاداته، نعوذ بالله من الخذلان، هذا من أعظم معاداته، أنك تقطع الناس عن السنن التي بإقامتها يؤجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصل إليه أجر المهتدين بها، وأنت تقطعهم وتميلهم إلى البدع. هذا يقول رحمه الله من أعظم معاداته. هم يقولون أننا نكفر الصوفية، كذب والله ما نكفر الصوفية، هذا كذب والذي لا إله غيره. يلبسون على العوام المحبين لنا أنه يكفرنا، لا ما نكفركم أبداً، لكن نحن نكفر من كفره الدليل. فمن ذبح لغير الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، جعل مع الله شريكاً ولما جعل معه شريكاً. وهكذا من نذر يدخل تحت الآية، وهكذا من دعا غير الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يدعى مع الله سبحانه وتعالى أحد سواء كان في مساجده أو في غير المساجد، فإن من دعا مع الله سبحانه وتعالى إلها غيره فقد أشرك مع الله جل وعلا. فنحن ما نكفر أحدا أبدا من المسلمين، ولا يجوز لنا أحوج أو قصدي أورع الناس عن التكفير أهل السنة، وأبعد الناس عن التكفير أهل السنة. فلا نكفر إلا ما كفره الدليل، ولا نفسق إلا ما فسقه الدليل، ولا نبدع إلا ما بدعه الدليل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما أننا نبدع ونفسق ونكفر التكفير والتبديع والتفسيق المطلق من غير أدلة، هذا ما هو منهجنا، ولا ندعو إليه، ولا دعا إليه علماؤنا رحمهم الله، وإنما هو الكذب لأجل لا يقبل الكلام أنه يكفرنا، وأنه أبداً نحن ما نكفر أحداً إلا ما كفره الدليل. فلا نعتقد في الصوفية أنهم كفار، فإذا كان أحد منهم يدعو غير الله ويعتقد النفع والضر في غير الله شأنه، هو حكم على نفسه وأقام الحجة على نفسه. وأما الذي هو مجرد مولد ومجرد بعض الأوراد الصوفية يقيمها، هذا مبتدع عندنا، ما عندنا مكافر هذا، هذا مبتدع. أما ابن سبعين والحلاج وابن عربي الذين يقولون بالاتحاد ويقولون بوحدة الوجود، هذا إجماع العلماء يا أخي، إجماع العلماء على أنهم كفروا بالله ومرقوا من الدين وارتدوا. كيف الله في كل شيء حال دعوة الاتحاد والحلول، وكيف الله سبحانه وتعالى ابن لا تلعب اتحد في كل شيء وحل في كل شيء؟ هذا عقيدة ابن عربي، عقيدة ابن سبعين، وعقيدة ابن فارض وغيره من المبتدعة. كان الله بلا شك، فسبحانك سبحاني، توحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني، كيف ذا الخبر ده؟ هذا ما يصلح. وهكذا أيضا عندنا هيق الكلام سبحانك يا أرحم الراحمين، لأن الله حال في هذه المخلوقات، ما من مخلوق إلا والله حال فيه، هذه عقيدة المسلمين. هذه هذا الله كفره ورسول الله كفره. أنتم إذا كنتم تعتقدون هؤلاء أئمتكم هذا خطر عليكم، هؤلاء ما يصلح أن يتخذوا أئمة، ابن عربي ولا ابن سبعين ولا الحلاج ولا غير هؤلاء من المنحرفين. هذا الأمة مجمعة كلها، الأمة مجمعة على تكفير هؤلاء، ما مش حد يخالف فيهم. أما أنت تفعل لي الأوراد، تفعل لي مثل هذه الأشياء، نحن ما نكفر هذا أبداً، ولا يجوز أن يفتات على الناس ويتهم بريء وأنه يكفر المسلمين، هذا ما هي عقيدتنا، ولا نحب التكفير، نحن ضد أصحاب التكفير، والناس قد عرفت هذا. نحن نحب للمسلمين الخير ونفرح بطاعة أهل الإسلام، وندعو لهم إذا أقبلوا عن المساجد وأقبلوا عن الخير فإن هذا يفرحنا، وهذه سعادتنا أن الناس يقبلوا على الطاعة ويقبلوا على الخير، ونحب لهم الخير وندعو لهم، ونحن أعوان لهم هم أعوان لنا. نحن نحب أهل الإسلام، وقد عرف ذلك أهل الإسلام قاطبة أن أهل السنة أبعد الناس عن التكفير، وأنهم أشد الناس حرباً لأهل التكفير. من الذي ناظرهم في اليمن؟ إخوان المسلمون ناظروهم، وقد خرجوا من كمهم أصحاب الجمعيات، ناظروهم وهم ناصروهم، ناظرهم شيخنا مقبل رحمه الله، ذهب إلى إب وناظر التكفيريين، وكان يسميهم بجماعة الفساد أنذاك، فناظرهم. وهكذا ناظر الرافضة وناظر المبتدعة رحمه الله وغفر الله له. ومن الذي يبين مثل هذه المنكرات؟ لا، السنة. وبعدها نتهم بأننا دواعش، كله من أجل رد الحق، وأننا تكفيريون. نحن لسنا دواعش، وقد علمت الدول أننا لسنا دواعش ولسنا أصحاب قاعدة، ولو كنا أصحاب قاعدة لما أبقونا لحظة، لأنهم يعرفون أن هذه الدعوة تخدم البلاد وتصلح العباد. ما في أحد يصدقكم الآن، ما في أحد يصدقكم، ولله الحمد. هذا من فضل الله جل وعلا أنه صارت الدول ما تصدق هؤلاء، إلا بعض الناس هذا شأنه، وإلا ما صاروا يصدقونهم. هات لي أخي هات. وقد قالوا قبل ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين النجدي، كله كذب، وقد برأ نفسه من هذا وكتب في هذا وأن هذا كله كذب، وأنني لا أكفر مسلما بمعصية، وإنما نكفر باستحلال المعاصي والإصرار على المعاصي التي هي كفر بالله سبحانه وتعالى بعد إقامة الحجج وانتفاء الموانع، فلا نكفر إلا بعد إقامة الحجة وانتفاء الموانع، فإذا أقيمت عليهم الحجة هذا شيء آخر، ونقول بالعذر بالجهل، هذه عقيدتنا أننا نقول بالعذر بالجهل. أنا هذا الكلام مكتوب على قبر المحضار عمر، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك فضل كبير. قال: قف بالتأدب والحضور مسلما متضرعا في حضرة المحضار، قل يا أبا الخطاب تظفر بالمنى، قل يا أبا الخطاب تظفر بالمنى، وبه استجر فهو العزيز الجاري، وأنخي بساحة جوده نجب الرجا، فهو الضمين حوائج الزوار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا فوق قبره مكتوب، وعلى قبره مكتوب، وإن طمس له، ولو طمس واحد لا قاموا عليه قضية، كما قاموا بعض القضايا على هدم بعض القباب، وأنها قضية عظيمة ومنكر جسيم. وأنت لو ذهبت تطمس هذا الشرك بالله، قف بالتأدب والحضور مسلما متضرعا في حضرة المحضار، قل يا أبا الخطاب تظفر بالمنى، وبه استجر فهو العزيز الجاري، وانخي بساحة جوده نجب الرجا، فهو الضمين حوائج الزوار. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن لم يكن هذا شركا فلا شرك في الدنيا. وإيش الشرك هو؟ حضار ميت قد بلي وانتهى، صار رفاتا، ذهبت عظامه، وأن تقف بهذا الموضع وادعو المحضار. ما أحسن العقيدة، والله إنها ما أجملها وما أحسنها. يجب نشرها في أوساط المسلمين، يجب نشرها في أوساط المسلمين حتى يكونوا شجعانا أمام التصوف. لا تخاف من الصوفية، والله لو يفعلوا ما يريدون لا تخف منهم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما يستطيعون يصلون إليك أبدا، أن يصلوا إليك البتة إلا بإذن الله. هذا الذي ينبثق عن الاعتقاد الصحيح أن الصوفي لا يضرك، ولا رافضي ولا أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهنيئاً لأبناء أهل السنة يتعلمون هذا المعتقد، فيواجهون به التصوف، يواجهون به الرفض، يواجهون به أيضاً كذلك هذه الدعوات المنحرفة بالحكمة وبالدعوة كما أمر الله جل وعلا وبالدليل، ما هو بالمضاربات والمهاترات. هذا ما هو منهجنا ولا هي عقيدتنا ولا ندعو إليه، وإنما الله يقول: لو جادلهم بالتي هي أحسن. هذه عقيدة يدك بها بنيان التصوف الذي بنوه على أن يبنوا، فجاءت هذه العقيدة ومن تحت أخذته من أساسه وانهد البنيان. لذلك يحاولون أن يصفونها بأن عقيدة داعش. داعش ما هم هذا، داعش يقتل المسلمين. نحن لو نحن دواعش لا ذهبنا إليك والله، لكن من دواعش ولا يعتقد هذا، حرام علينا، ما يصلح هذا، هذه لولاة الأمور إقامة الحدود والأشياء هذه ما هي إلينا. لو كنا دواعش ما أمننا التصوف لهربوا، والله لهربوا من الحامي، اقسم بالله لو كانوا يعتقدون أن دواعش والله ما بقوا في الحامي. الصوفية لكن يعلمون أننا رحمة للمسلمين، وأننا شفقة على أهل الإسلام، وأننا نتمنى للناس جميعا أن يهتدوا بدين الله سبحانه وتعالى، حتى اليهود والنصارى نتمنى أن يأخذوا بهذا الدين لينجوا من عذاب رب العالمين. يذهب رسول الله إلى بيت يهودي ويدعوه إلى الإسلام، قل لا إله إلا الله، يقول له أطع أبا القاسم أبوه، خرج رسول الله بسرور بعد أن قال هذه الكلمة. هذه دعوتنا التي ندعو إليها، أننا نسعى ونجتهد بهداية الناس، أما أننا نسعى ونجتهد في إغواء الناس وإضلال الناس هذه ما هي دعوتنا، ولا تكفير الناس ولا تفجير الناس، نذهب إلى الجنود نفجرهم وإشفع عنهم مساكين، نحن درع لهم ونحذر ممن يصنع فيهم هذا الشيء، يصنع بهم هذا الشيء، وهم ما يعتقدون، وإنما در الرماد في أعين الغافلين، ما يعتقدون أننا دواعش الله، ولسنا دواعش الله الحمد، نحن أهل السنة والجماعة، نحن السلفيون. أحسن لكم أغلقوا المكبرات، والله أنا أنصح لكم وأطيعوا ولاة أموركم ولا تتمردوا عليهم. جاء الوقت، أخرنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.